فقد امتلأت الساحة الدعوية السلفية هذه الأيام بكثير من العبارات للأسف الشديد التي يرددها الكثير من الدعاة، والقصد من ورائها نصرة شيخهم بأي طريقة، ولو كان ذلك على حساب رد الكتاب والسنة. وذكرنا أن من أهم هذه العبارات التي يرددها هذه الأيام الكثير من إخواننا قولهم: نحن مع العلماء الكبار. وقد سألتكم هذه العبارة طرقت مسامعكم؟ قلتم نعم، الكثير سمع هذه العبارة. والسؤال: هل نحن ضد العلماء الكبار؟ لا. هل أنتم مع العلماء الكبار والعلماء الذي عندنا صغار؟ إيش ضابط الكبر؟ وهل مثل هذه العبارة يصلح أن تقال عند المحاججة بالأدلة من الكتاب والسنة؟ إذن ما هو الجواب في الرد على هذه العبارة نحن مع العلماء الكبار؟ طيب، نقول أولا: أنا أتمنى منكم جميعا الذي يستطيع أن يكتب يكتب، ولو كنت سريعا شوي يكتب رموز، والذي عنده حافظة فطيب جزاه الله خيرا. وغدا أنا إن شاء الله أسألكم حول هذه العبارة لأنها من أهم ما يكون. كيف نرد؟ أن بعض إخواننا لما يسمع أنت تخالف العلماء الكبار خلاص يسكت مسكين، ما عاد يجد حيلة في الرد، يعني خلوا يعني أوهموا أننا نحن لا لا لا نبالي بالعلماء الكبار ولسنا حول العلماء الكبار ولا، وهذا كذب ورب الكعبة. لكن لا بد أن نضع النقاط على الحروف. نقول أولا: هذه الكلمة من الكلمات المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل الباطل. نحن مع العلماء الكبار، هذه العبارة فيها إجمال من عدة وجوه. أولا، نحن مع العلماء الكبار، إيش تريد من هذه العبارة؟ هذه العبارة مجملة، هل تريد بالكبار كبار السن أم تريد بالكبار كبار العلم؟ هل تريد بهذه العبارة جميع العلماء الكبار أم واحد واثنين بس؟ هل العلماء الكبار الذين تقصدهم أنت هم حجة على الكتاب والسنة أم يحاججون بالكتاب والسنة؟ إجمالات كثيرة، صح؟ إذن ما هو واجب المسلم تجاه الألفاظ المجملة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 17 و200. ولذلك قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى عن هذه العبارة بعينها لما سئل عنها كما في موقع ميراث الأنبياء، لما عرضت على الشيخ عبيدة هذه العبارة إيش قال؟ قال هذه عبارة مجملة. يعني إيش معنى مجملة؟ يعني لا ننفيها ولا إيش؟ ولا نثبتها، لا نقابلها بالنفي ولا بالإثبات، مجملة. إيش تقصد أنت من ورائها؟ إيش تريد من ورائها؟ هذا الأول. الثاني أن الذي يحتج به عند النزاع إيش هو؟ ها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. إذن ما هي الأمور التي يحتج بها عند النزاع؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي واختلفوا في حجيته. هل ذكر العلماء من جملة ما يحتج به عند النزاع العلماء الكبار؟ أجيبوني. إيش تسمع؟ لا لا لا حد ذكر من العلماء. الذي يحتج به عند النزاع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس واختلفوا في قول الصحابي. هذا المقرر عند أهل العلم، هذا المقرر عند أهل العلم. فلم يذكروا أي العلماء أن مما يحتج به عند النزاع قول العلماء الكبار. إذن الاحتجاج بهذا القول، أي نحن مع العلماء الكبار، الاحتجاج بهذا القول ولو عمليا فهو خروج عما قرره أهل العلم، صح ولا لا؟ إذن الذي يقول لك نحن مع العلماء الكبار هذا خارج عما قرره من؟ العلماء الكبار، خروج عما قرره العلماء. لما ذكروا ما يحتج به أو الذي يحتج به عند النزاع ما ذكروا قول العلماء الكبار، ما فيه. قلبوا كتب أهل العلم، قلبوها من أولها إلى آخرها، لا تجدون أنهم يذكرون أن مما يحتج به عند النزاع قول العلماء الكبار. ولذلك ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعافاه في تعليقه على بعض أعمال الحدادية في مؤلف له يرد على الحدادية آنذاك وكانوا في زمنه أهل شطط أو أهل شطط، رد عليهم في رسالة نافعة، قال صفحة 17 أن كبار العلماء غير معصومين. الله أكبر، لله دره. طيب إذا كان كبار العلماء غير معصومين هل نحتج بهم؟ ها؟ من المعصوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأصل الثاني من الأصول الذي يحتج به عند النزاع. قال الشيخ ربيع كبار العلماء غير معصومين، وأن الشرع يرفض أخطاء كبار العلماء. انتهى كلامه. الشرع يرفض إيش؟ أخطاء كبار العلماء. وذكر أيضا أي شيخ ربيع حفظه الله تعالى في تعليقه أو في تعليقه على شرح السنة للبربهاري، قال لا يحتج بقول العلماء ولو كانوا من كبار العلماء. هذا هو الصحيح، لأن قول العالم يحتج له ولا يحتج به، هذا هو. إيش قال الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه في شرحه أو في تعليقه على شرح السنة؟ قال لا يحتج بقول العلماء ولو كانوا من الكبار، ثم ساق آثار السلف في هذا الباب حفظه الله. هذا الجواب الثاني. الثالث تقسيم العلماء إلى كبار وصغار. سمعتم؟ تقسيم العلماء إلى كبار، علماء كبار وعلماء طبيعي، هذا هؤلاء كبار علماء يعني غيرهم إيش؟ صغار. أمر نسبي، أمر نسبي، فمن قيل فيه أنه من العلماء الكبار إذا قورن بمن هو أكبر منه صار إيش؟ صار صغيرا، صح؟ طيب مثل الشيخ عبد المحسن العباد، كبير ولا صغير؟ ها؟ من كبار العلماء، كبار كبار العلماء، شيخ المشايخ وشيخ العلماء. سلوا الطائفتين عن عبد المحسن العباد، ظلم. ها؟ ما احتاج يا عيسى، صح. إذن هذا أمر نسبي، إذا كان في واحد كبير قورن بمن هو أكبر منه صار إيش؟ صار صغيرا، وهكذا العكس بالعكس، أصبح إيش؟ هذا كبير، ورينا شهادة الميلاد كان نشوف كبير ولا صغير. سبحان الله يا أخوان. ولهذا أنكر الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى تقسيم العلماء إلى كبار وصغار. الشيخ عبيد أنكر هذا التقسيم، وحق له رحمه الله، لا يعرف تقسيم العلماء إلى كبار وإلى علماء صغار، هذا أمر أنكره العلماء الكبار. ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبيد قال عد تقسيم العلماء من, من, من كبار وصغار، عد ذلك من التشكيك في علماء أهل السنة والتزهيد فيهم. هذا تشكيك في العلماء، لما نقول العلماء كبار يعني وذي ليش؟ هذا لا محل شك، وإذا كانوا محل شك يبقى أن الأمة ستزهد بهم ولا تنظر إليهم، وربما فيهم من هو أعلم من الكبار. ثم نصح نصيحة عظيمة فقال لا تلتفتوا لأمثال هذه الكلمات، يا سلفيين يا أهل السنة لا تلتفتوا لمثل هذه الكلمات، بل قولوا هكذا يقول الشيخ عبيد، بل قولوا علماء وطلاب علم، علماء وطلاب علم، من وصل إلى مرتبة أن يكون عالم غيره إيش؟ طالب علم، هذا الذي نعرفه من كلام المتقدمين والمتأخرين، علماء يا طلبة العلم، نناشد العلماء، نأخذ بقول العلماء، وننظر إلى إخواننا طلاب العلم، أبنائنا طلاب العلم. ما قد سمعنا علماء الكبار وفينا الصغار موجودين بالرحلة عندهم، ما قد سمعنا بهذا. طيب، ولذلك قال الشيخ عبيد بل قولوا علماء طلاب علم، حتى العلماء الكبار يقولون لأنفسهم نحن طلاب علم، نحن طلاب علم. طبعا إذا قال العالم الكبير زي الشيخ الألباني نحن طلاب علم، هذا من باب التواضع. هذا الكلام الذي يريده أن يقع عليه للشيخ عبيد يجده في إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان إن كنا في جاهلية وشر، صفحة 18. طيب الآن تأملوا معي في رسالة اسمها عبارات مهمة، هذه الرسالة من أنفع ما ألف في هذا الباب في هذا العصر، جاب العبارات الموهمة كلها ووضعها في هذه الرسالة للشيخ محمد بن سالم بازمول حفظه الله. ومن جملة هذه العبارات التي رد عليها الشيخ محمد بازمول قال هذا الشيخ ليس من العلماء الكبار، هذه العبارة جابها، قال لما تأتي تحاجج إنسان بأدلة كتاب السنة وكذا وقال فلان من العلماء، يقول لك هذا الشيخ ليس من العلماء الكبار. سيف سيف صار سيف الآن، العلماء الكبار كأن خلونا إحنا يعني من الناس الذي ما لنا دخل بالعلماء الكبار ولا ولا ولا ولا ولا نقيم لهم وزنا ولا، والله هذا كذب، لكننا نحن نعتقد في جميع علمائنا الإجلال والإكرام والمحبة والتقدير، لكنهم حفظكم الله يصيبون ويخطئون كلهم حتى الكبار. كما قال الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه. جاء عند هذه العبارة الشيخ محمد بازمول إيش قال؟ بين فيه أن أهل الباطل، شوف إيش قال، أهل الباطل يرددون هذه العبارات لرد الحق الذي مع هؤلاء المشايخ وصرف الناس عنهم والتزهيد فيهم. وكان مما قال أولا، اسمعوا إلى هذه العبارة، اسمعوا إلى هذه الردود العلمية الطيبة. قال إن كون القائل من كبار العلماء لا يعني أن كل كلامه حق. طيب نسلم أن هذا من العلماء الكبار، لكن أنا أسأله، هل هذا العالم الكبير كل ما يقول حق؟ أجيبوني يا إخوان. لا لا، بأعلى صوتي، كون هذا الرجل من العلماء الكبار لا يعني أن كل ما يقوله حق، صح ولا لا؟ لو كان كل ما يقوله حق صار إيش؟ معصوما، ولا معصوم إلا الأنبياء فقط. قال الشيخ إن كون القائل من كبار العلماء لا يعني أن كل كلامه حق، وكذا كونه من المشايخ الذين لم يصلوا إلى درجة العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه باطل. طيب العالم الصغير هل كل ما يقول باطل؟ لا يا أخي، عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة قال جاءني إبليس وعلمني آية الكرسي وقال لا تأوي إلى فراشك حتى تقرأ، قال صدقك وهو كذوب. قد يكون الحق ممن؟ من الصغير. فكونه صغير لا يعني أن كل كلام إيش؟ خطأ وباطل، كما لو كان كبيرا لا يعني أن كل ما يقول حق. طيب هذا أمر معلوم ولا ما هو معلوم؟ معلوم. طيب ليش تقول لي أنا مع العلماء الكبار ما دام أن العالم الكبير قد يخطئ مثل ما أنه قد يصيب؟ إذا لا تحتج لي بمن يخطئ ويصيب، إنما احتج علي بالكتاب والسنة ثم بأقوال العلماء التي وافقت الكتاب والسنة، هذا هو الدين. طيب ثم قال يقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر. من صاحب القبر؟ أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عاد الأمر في الحقيقة إلى إيش؟ إلى دليل القائل، لا إلى القائل نفسه كونه كان كبيرا أو صغيرا، صح ولا لا؟ في الأخير يعود الأمر إلى من؟ إلى الدليل، إلى دليل القائل. طيب قال أيضا أن هذه الكلمة فيها تزهيد للناس في العلماء وتضيع لحقهم. إي وربي أقسم بالله العظيم أن هذه العبارة ضيعت حق العلماء الكبار. أصبحنا ما نسمع الفوزان إلا نادرا، العباد نادرا، صح؟ وصي الله عباس كم أحد يعرفه؟ العلماء الكبار، كبير سنا وكبير علما وكبير دعوة. أصبحنا ما نسمع عن الشيخ صالح اللحيدان وهو من الرجال المنهجيين الكبار، المفتي العام آل الشيخ الوصابي، بل والله يا إخوان أصبحنا ما نسمع لا مقبل بن هادي ولا الألباني ولا بن عثيمين ولا بن باز مثل ما نسمع فلان وفلان. صحيح قد معنا إمام الثقلين الآن، قاعد باقي معنا، ضيعوا حق العلماء الكبار حقا، ضاع، ما عاد أصبحنا نسمع مثل هؤلاء العلماء. نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا ومنها أن هذه الكلمة فيها إساءة أدب في حق العلماء. صحيح، أنت الآن الذي يقول أنا مع العلماء الكبار، طيب العلماء الآخرين إيشهم؟ ها إيشهم؟ هذا فيه إساءة أدب، انتبهوا معي، شوف أنا بأجيكم على مسألة مهمة الآن. وقال أيضا أن هذه الكلمة أصبحت من معاول الهدم. هدم إيش؟ كتاب السنة. وأصبح الصغير يأتي إلى واحد يقول لك كذا وكذا، قال خليك مع العلماء الكبار، شوف مع العلماء الكبار خلاص انتهى. لا يا أخي، خليك مع كتاب السنة على فهم العلماء، فهم السلف والعلماء نقل العلماء فقط، لا أحتج بهم. هذه التربية خاطئة، أصبحت معول هدم. طيب قال أيضا في نقطة مهمة جدا، قال إن الله عز وجل لما أمر بالرجوع إلى أهل العلم صح، قال فاسألوا، إيش قال؟ قال الله عز وجل فاسألوا، عندنا برتلها مع أن صوتي ما ينفعش، لكن فاسألوا الكبار من أهل الذكر، كذا تقول الآية؟ إيش قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر العلماء. قال الشيخ فاسألوا أهل الذكر، ولم يشترط أن يكونوا من المشهورين أو من العلماء الكبار، صح ولا لا؟ طيب ليش أنت جيت الآن تتحكم على الآية العلماء الكبار؟ طيب الله ما ذكر، ما قالش العلماء الكبار، أهل، من كان من أهل الذكر فيسأل، فهو من العلماء. هذه الآية قيدها من الطائفتين، وأما أهل السنة بفضل الله عز وجل العلماء كلهم سواء، عندهم سواء، يؤخذ من قوله ويرد. ثم ختم الشيخ ببيان أن أكثر القائلين بهذه المقولة، أكثر القائلين بهذه المقولة غير صادقين، لله دره، غير صادقين في التعلق بالكبار، بدليل ردهم لفتاوى كبار لم توافق أهواءهم ويلتمسون في ردها المعاذير. والله يا إخوان وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله لولا أننا على الإجمال وعلى وإلا لذكرت لكم أمورا يندى لها الجبين في أولئك الذين يتشدقون بأنهم مع العلماء الكبار، كيف يأخذون منهم ما يريدون ويتركون ما لا يريدون. رب الكعبة وصدق حفظه الله، يأخذون ما يريدون ما يوافق أهواءهم ويتركون، ومن العلماء الكبار، من العلماء الكبار، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ذكر الشيخ ربيع عافاه الله في تعليقه على بعض أعمال الحدادية صفحة 17، قال اسمعوا ايش قال الشيخ ربيع، أن فالح الحربي رحمه الله جعل كلام كبار العلماء صولجانا يطارد به علماء السنة ويخرجهم من زمرة العلماء. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، يوم إخواننا في الله جعلوا من خبارة العلماء الكبار هذه صولجان يطاردوننا ويخرجون به علماء كثر من زمرة العلماء، نسأل الله العافية. إذن عندنا أمر مهم الآن، أو عندنا أمران أختم بهما. الأمر الأول، معلش أطلنا لأن هذا مهم، مهم ولا مش مهم؟ مهم. الأمر الأول، يا أخي يا من يقول لي خليك مع العلماء الكبار بمشي معك على قاعدة اللي ما بيجيش معك روح معه وسكها لك الداوي. طيب إذا اختلف العلماء الكبار فيما بينهم أخذ بكلام من؟ ها؟ الكتاب والسنة؟ أهلوش. الآن أنت يا من تحتج لي وتقول خليك مع العلماء، إذا اختلف العلماء الكبار أنا أخذ قول من؟ صحيح، ليس لدى القائلين بهذه العبارة إلا ثلاث طرق لا رابع لها، والرابع هو الحق. ثلاث طرق، طريق الأول إما أن يأخذ بقول أحدهم ويترك قول الآخر، وهو في هذا يكون قد ترك قول من؟ ما لكم؟ ترك قول العلماء الكبار، هذا عالم كبير، هذا عالم كبير، كيف تأخذ بهذا وتترك هذا؟ فيكون قد أخذ بقول عالم كبير وترك قول عالم كبير، صح ولا لا؟ هذا الطريق الأول. وإما أن يقول أنا لا أخذ بقول أحد منهم، وهذا أشنع من الأول، لأنه ترك من؟ ترك العلماء الكبار كلهم لأنهم اختلفوا، صحيح. وإما أن يأخذ بالجميع، وهذا من أعجب العجاب، لأنه سيكون قد أخذ بالخطأ مع الصواب، صح ولا لا؟ إذن هذه ثلاث طرق، هي ثلاث طرق. ويقال في مثل هذا أترك الطريق الرابع لأهل الإنصاف. الطريق الرابع إيش هو؟ اختلف العلماء الكبار، أعرض كلام هذا على الكتاب والسنة، وأعرض كلام هذا على إيش؟ فما وافق الكتاب والسنة إيش؟ السلام عليكم، قلبي مرتاح. لكن كما قيل دخولك في باب الهوى إن أردته يسير ولكن الخروج منه عسير. أخيرا هذه الكلمة من حيث التأصيل النظري وأما من حيث النظر إلى واقع وحال كثير من قائليها فنلاحظ أنهم يطلقون لفظ العلماء الكبار ويريدون به عالما أو عالمين، صح ولا لا؟ لو جينا عند التطبيق العملي الذي يقول هذه العبارة، اللي يقول هذه العبارة من يريد بالعلماء الكبار؟ طائفة تريد بالعلماء الكبار واحد إمام الثقلين، وطائفة تريد بالعلماء الكبار اثنين أو ثلاثة. هذا هو واقعنا المرير وواقعنا المؤلم. نقول والله تالله لقد حجرتم واسعا. قال الشيخ عبيد رحمه الله الخامس أي ممن يردد عبارة نحن مع العلماء الكبار، قال عامي، الذي يردد هذه العبارة عند الشيخ عبيد من؟ عامي. سبحان الله، يريد بالعلماء صنفا معينا من أهل زمانه وهم على خير، ولكن اختياره هذا خطأ. ليش؟ لأنه هضم من دونهم من أقرانهم وإخوانهم وأبنائهم ممن يمكنه أن يستفتيهم وهم يصلحون للفتوى والتعليم، فهذا مخطئ مخالف لهدي السلف.